بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من حلقات برنامج سؤالات في العلم والفكر والمنهج مع ضيفنا صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، حياكم الله الشيخ. حياكم الله، حيا الله مشاهدينا الكرام. الحلقة الماضية تحدثنا فيها عن موضوع التغريب وأخذنا بعض النقاط المهمة فيه، نكمل الحوار حول هذا الموضوع بالذات، وهي في قضايا مهمة فيما يتعلق بمصطلح تغريبي، وهي في الحقيقة تداول كثيرا، بعضها قد يعني يكون فيها نوع من المجازفة في اتهام أشخاص نراهم يقيمون شعائر الإسلام من الصلاة وغيرها. سؤال الآن، متى يقال أن فلان تغريبي أو فلان يعني يتبنى فكر تغريبي؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، بالنسبة للتغريب قدم الإشارة إليه، ولكن للتذكير بما سلف حتى يربط المصطلح بما الإطلاقات أو الدعاوى التي يطلقها الإنسان، سواء كان ذلك على الحقيقة أو كان ذلك على المجاز. بالنسبة للتغريب، التغريب هو الفكر الغربي، ذلك أيضا في نقله، سواء كان ذلك ما يتعلق بمسائل العقائد، ما يتعلق في أمور الأخلاق، أو ما يتعلق أيضا في أمور السلوك والأمور العامة، وهي أيضا متنوعة في هذا الباب. ما يتعلق بهذا الفكر هو يعني متشعب كما هو ظاهر. أما إطلاقات الناس مثلا على بعضهم فلان تغريبي أو نحو ذلك، نقول إنه لا يطلق المصطلح على أحد إلا إذا كان التغريب من جهة الأصول، يعني من جهة ما يتعلق بأمور العقائد، وذلك بتبني بعض الأفكار الغربية، وذلك أيضا ما يتعلق بمسائل الليبرالية وكذلك أيضا العلمانية ونحوها، فإن يعني يطلق عليه هذا الوصف باعتبار أنه ما يمس مسائل العقائد، وذلك أن الليبرالية أشد ما تناقض العقيدة، وذلك بجميع أنواعها، سواء كان ذلك ما يتعلق مسائل الكليات في الشريعة، أو كان ذلك ما يتعلق بالأركان والدعائم العظيمة في الإسلام التي يدخل أمرها في مسائل ثبوت الإسلام عدمه، عند كثير من العلماء على خلاف في هذا الأمر، كمسألة أركان الإسلام وغيره. هذا من جهة الأصل. وعما من جهة وجود بعض التغريب مثلا في بعض السلوكيات والتعاملات ونحو ذلك، وذلك مثلا بإطلاق البعض مثلا على البعض فلان تغريبي، نقول يعني هذه المدرسة لما كانت متوسعة جدا في العقائد، في الأخلاق، في الأداب، في السلوك، أيضا حتى في الأمور المادية، ومن يستحق هذا المصطلح، فأصبحت هناك من يطلق عليه مادي في أمور العقائد، إذن فهذا أمر يعني متسع جدا. لكن حماية لعقائد الناس وحماية أيضا لأمر الإسلام، أن الإطلاق كلمة التغريب فيها جملة من الاتهامات، منها ما يتعلق بالكفر، وذلك أن الأصل في الإنسان إذا أطلق عليه أنه تغريبي أنه لم يكن على نهج النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة، وكذلك أيضا السلف الصالح ومن كان ومن جرى مجراهم. كذلك أيضا فيه اتهام بالنفاق، وهذا يتضمن ذلك أن من شعب النفاق أن الإنسان يميل إلى خصوم الإسلام. خصوم الإسلام الآن أقطاب متعددة، من هذه الأقطاب الأقطاب الغربية، سواء كان ذلك أوروبا أو كان ذلك مثلا أمريكا ونحو ذلك، هذه الأقطاب هي أقطاب غربية تعادي الإسلام، ولكن المعاداة تختلف من بلد إلى بلد من جهة القوة بحسب الإمكان. لهذا يعني هذا الوصف نقول ينبغي أن يضبط، وضبطه في ذلك أن ينظر إلى حال التغريب من الناس، من يكون مثلا تغريبي من جهة الحقيقة في أمور العقائد على ما تقدم وصول الإسلام، منهم من ما يتعلق بأمور السلوك والأداب والأخلاق ونحو ذلك، منه أيضا ما يتعلق في نمط الحياة، وذلك أنه يأنف مثلا في التعامل، في طريقة تعامل المسلمين لديه نوع من الوهن، وهذا الوهن من جهة أخلاقه، من جهة أيضا ربما حتى لغته، تجد أنه يتكلم مع عربي يتكلم باللغات الغربية، سواء كان ذلك الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية أو غيرها من هذه اللغات، يتكلم بهذه اللغة مع شخص من أبناء بلده، أو ربما يتكلم كلاما مزيجا بين عربية وغيرها كإثارة إعجاب ونحو ذلك. هذا معدود في مثل هذه الأساليب، هو أيضا من سلوكيات التغريب، ومعدود أيضا حتى عند الأوائل في تكلم الإنسان بلغة غير العربية مع عرب وهو عربي ولا حاجة إلى مثل هذا، وذلك كتفكيك مصطلح أو الدلالة على معنى معين لا يوجد مثلا بين المسلمين، فهذا يعني السلوكيات التي ربما تدل على شيء من ضعفه، من ضعف الإيمان. لهذا نقول إن هذا المصطلح عائم، توسع في هذا. لماذا؟ لأنه أصبح متداول، يتداولها الجاهل، يتداولها العالم، يتداولها المحقق والمحرر في هذا الأمر. ويبدو لي والله أعلم أن المصطلحات إذا أريد ألا يتقبلها الناس من جهة إنزالها هو تعميمها، وهذا ما يدركه الغرب. الغرب يدرك أن المصطلح إذا أصبح فضفاضا عاما فإنه لا يمكن أن يحقق مراده في المواجهة، ولهذا تجد مثلا في قضية الإرهاب، الإرهاب يعممون هذا المصطلح تعميما عاما. لماذا؟ حتى يحققون تحت هذا الستار ما يريدون. فمثلا ما يتعلق مثلا التبرعات، ما يتعلق ايضا بالعمل العسكري، ما يتعلق بالفكري ونحو ذلك، يدخل في هذا الامر ما يريدون. التغريب لو حدد الهدف معين وعرف هذا الامر وتوجه اليه، فانه ذلك يعني اذكاء لهم، لهذا يحرصون على التعميم وعدم ضبط هذه المصطلحات. وهذا اثر ايضا حتى على كثير من المناوئين للفكر الغربي، وذلك انهم يجدون ان الكل تغريبي، اذا اطلقت هذا الامر تغريبي باللباس، بالاخلاق وغير ذلك. منهم التغريبيون الذين يواجهون، يريدون ان يجعلوا التغريب هو امر لكل المجتمع ويحرصون عليه. لهذا نقول هي مهمة العلماء، مهمة المصلحين، مهمة أهل العلم والدراية أن يضبطوا هذا المصطلح، ومن يطلق، من يطلق عليه، يطلق على فئة معينة تبنت مع عقائد وأفكار معينة فيتوجه إليهم الخطاب. يعني معناتها يقودنا هذا الأمر إلى جانب فعلا موضوع تحقيق المفاهيم أو المصطلحات المتداولة، بالذات التي هي مرتبطة بموضوع العقائد، مثل ما ذكرت ليبرالي، تغريبي، علماني إلى آخره. لا ترى أن هناك فعلا فوضى في تطبيقها أو ربط هذه الأوصاف بأشخاص محددين؟ الخلل في هذا موجود، والتعميم في محل التخصيص موجود، والتخصيص في محل التعميم موجود، والخلط في هذا موجود حتى ممن يحسن الظن فيه مثلا من أهل الصلاح والإصلاح في هذا الأمر في تعميم تلك الخطابات في غير محلها. الخلل في هذا يبدو والله أعلم أنه من جهات. الجهة الأولى هو خلل العلم، أنهم ما اعتنوا بضبط هذه الأفكار التي تأتي لبلدان المسلمين بتحديد مواضع نقضها للإسلام، وإن وجدت هذه المحاولات لكنها لا تناسب هذا الأمر. وذلك أن كثيرا من أهل العلم ممن أوتي علما وحظا وافرا من العلم بالشريعة يهتم بالمدارس العقدية وكذلك المذاهب والفرق القديمة، حتى لو وجد لها أصول وتكاثرت، ولكن لا يهتمون بالمذاهب والأفكار الجديدة التي داهمت الإسلام. وهذه الأفكار متعددة جدا، منها ما يتعلق بالشيوعية، منها ما يتعلق بالعلمانية، منها ما يتعلق بالليبرالية، وإن كان بين هذه العقائد تداخل، بينها عموم وخصوص. ولهذا نستطيع أن نقول أنه كل ليبرالي علماني، ولكن ليس كل علماني كل ليبرالية. قد يكون مثلا لديه مثلا بعض العقائد مثل الشيوعية ونحو ذلك. لماذا؟ لأن العلمانية لديها مبدأ فصل الدين أيا كان، قد يكون دينه في ذلك بوذي، قد يكون مثلا يهودي ولا نصراني، هي فصل كل شيء، ومن ضمنها ما يتعلق بالإسلام، من ضمن هذه الانفكاكات. لهذا نقول إن ما يتعلق بهذا الحد والضبط هو مهمة رسالة العلماء. العلماء الأوائل عليهم رحمة الله لما ظهرت العقائد والأفكار اهتموا بها من ابتداء نبت ظهورها وتجليها، وذلك بظهور بدعة القدر، بظهور بدعة الإرجاء. القدر ظهر في العراق، الإرجاء بدأ في المدينة، ما يتعلق أيضا بظهور الرفض والتشيع بالغالي في مثل هذا، وتتبعه ومعرفة أحواله ونمائه والطوائف والفرق في هذا الأمر، ظهور طوائف الجهمية ونشاتها وتسلسلها وتجذرها، معرفة هذه الأمور وضبطها للناس، كما ذكر ابن عساكر وغيره في مثلا في أصل الجهمية وغيره، يعرفون الأصل من الجعد بن درهم والجعد بن تلام وزوج ابنته، ولبيد بن عصم أخذها من يهودي، فيعرفون تسلسل هذه الأفكار. بل حتى لما جاء بشر المريسي بالعقيدة الجهمية عرفوا أنه أخذه من الجهم الصفوان، ولما جاء أحمد بن أبي دؤاد في زمن الإمام أحمد عرفوا أن أحمد بن أبي دؤاد أخذ هذه العقيدة من بشر المريسي. يعرفون هذه التسلسل والتشعب، ولهذا تجد التصنيفات القديمة للملل والفرق والطوائف بأيدي علماء محررين. الإمام أحمد رحمه الله عالج الفرق والطوائف التي كانت في زمان ابن تيمية رحمه الله وغيرهم من الأئمة، اهتموا بالفرق التي ظهرت في زمانهم، وذلك لحماية تلك الحياض التي يعتدى عليها في ذلك الزمان. المخاطر تتباين. أخطر فكر موجود في زماننا يحتاج إلى ضبطه والعناية به، والفكر الغربي الليبرالي، الفكر الغربي الليبرالي سواء ما يتعلق بمسائل العقائد، ما يتعلق بمسائل الأخلاق. وأخطر فكر موجود، الاهتمام به لا يوازي خطورته. هناك من الاهتمام، ولكنه اهتمام كاهتمام تثقيف عام، واهتمام مثلا معرفة عامة ونحو ذلك، لكن ثمة من أهل العلم، من أهل المعرفة والدراية، من يدركون العقائد القديمة البدعية والعقائد المناوئة أهل الإسلام على اختلاف درجة المخالفة في هذا، وتدرك تفاصيلها واختلافها والأدلة على مخالفتها للإسلام، ولا تدرك حقيقة المعنى لحقائق الليبرالية. هذا السبب أن كثير من المتعلمين سواء الأمرين بالمعروف والنهي عن المنكر أو المصلحين أو مثلا الكتاب، أصبح هذا المصطلح لديهم عام، لكن تجد أنه يضبط الإرجاء، يضبط مسائل الخوارج، يضبط مسائل المعتزلة، يضبط مسائل المتكلمين والفلاسفة، يضبط هذه الأمور، لكنه لا يضبط الفكر الليبرالي الذي نشأ عنه تصدير مثلا الفكرة والنمط التغريبي وغير ذلك. لهذا نقول هي مهمة العلماء الدرجة الأولى. المهمة الثانية هي مهمة إعلام أيضا، رسالة عامة. يراد من ذلك هو تعميم هذا الأمر. لماذا؟ لأنه أمر حياة طبيعي لا ينضبط، وذلك أنهم يريدون أن يجعلوه أمرا عاما كحال الهواء، يدخل معك في دارك وفي كذلك في بستانك وفي طريقك، تضبط حتى تتخلص منه. ولهذا التعميم هو هدف لعدم الاستهداف. كلما أردت شيئا لا يستهدف فعميمه. هذا أيضا حتى سياسيا من جهة الأمور العسكرية ونحو ذلك، لا يجتمع الناس في موضع واحد، وإنما يكون متعدد متشارك في كل مكان. لماذا؟ يعطي إحباطا عن الهزيمة، ويعطي كذلك أيضا ضعفا في جمع الشتات ذلك الأمر. لهذا نقول خلل في هذا، خلل في جانب أهل العلم، جاء خلل أيضا في أمور الإعلام، لذلك أنا تحرص على تعميمه في مثل هذا الأمر، بقوله أنه الرسالة الغربية تريد أن تشعر العالم أن هذه الرسالة الغربية هذه رسالة إنسانية صحيحة، رسالة إنسانية صحيحة، ليست فكرا وليست أيضا مدرسة تعليمية ونحو ذلك يتعلمها الإنسان بجدية، وإنما هو نمط حياة يجب أن يعيش الناس هكذا هذا الأمر. ولهذا يريدون أن يفرضوا على الناس ماذا؟ يريدون أن يفرضوا على الناس حتى ما يتعلق في أمور الشذوذ. ولهذا تجد لديهم مثلا ما يتكلم على قضايا مثلا حقوق الطفل، ويتكلمون عليها في أمور تجد منها ما هي أمور فطرية صحيحة، ومنها ما هي أمور مخلة، حتى ما يتعلق مثلا في حرية الفتاة في ذاتها، يرون أن هذا مثلا من حقها أن تفعل ما تشاء، أن تتخذ صديقا أو نحو ذلك. حتى وصل في ما يتعلق في بعض البلدان الغربية ونحو ذلك، وأظنه في كندا، أن الفتاة إذا وصلت 14 أو 15 وما زالت بكرا يذهب إلى مصحات نفسية. في مثل هذا الأمر يرون أنه لماذا لم تمارس حقا؟ ربما هناك ضغط من الأب، هناك ضغط من الأم ونحو ذلك. هذا الأمر يفرضونه في منظمات حقوق الإنسان، وكذلك أيضا في محافلهم دولية على العموم، على أنه سلوك طبيعي، سلوك الحياة الذي ينبغي أن يكون عليه، ما يأتون به على أنه مدرسة أو نظام، يأتون به على أنه فكر، لا، يحاولون أن يجردونه من قضية الفكر والمدرسة، وإنما يربطونه دائما في الإنسانية. ولهذا تجد أنهم عندما تقرأ حقوق الإنسان يتكلمون على أشياء كثيرة جدا، من ضمن حقوق الإنسان حقوقه في تغيير جنسه من ذكر إلى أنثى، من أنثى إلى ذكر، يربطونها بالإنسان، ولهذا يحاولون تعميمه. حق المرأة مثلا في ذاتها تفعل ما تشاء في نفسها، كذلك أيضا ما يتعلق بحال الإنسان في زواجه، زوج الرجل الرجل، المرأة هذا الأمر حق طبيعي، في توريث الإنسان لماله، ورثه لكلبه، ورثه لكله، هذا الأمر ربطه بالإنسان هو يحرص عليه الغرب، وهذا ما جعل هذا الفكر عام. لهذا يأتونه مثلا بحقوق الإنسان، يأتونه بحق المرأة، يعني أن جنس المرأة يطالب هذا على مر التاريخ، وإنما الخطأ عندكم، وإنما خطأ عندك. هذا الخلل هو الذي تلقيناه بمثل هذا العموم الذي أراد به الغرب مثل هذا الأمر، فأخذنا غير منضبط. لهذا أرى أنه يجب على العلماء والعقلاء أن يأتوا بأمثال هذه المدارس، ثم يقوموا بغربلتها وضبطها وإرجاعها إلى الغرب مقننة، على أن هذا الدعوة التي تدعون إليها تاريخها كذا ونشأتها كذا وتسلسلت إليكم كذا، كما جاء مثلا في مذهب الجهمية كيف تسلسل، مذهب المعتزلة من أين جاء، مثل واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد ومن استورث هذا الفعل وهذه العقائد منهم شيئا فشيئا، الخوارج وتشعبها، الأرجاء وتشعب وطوائف مثل هذا الأمر، هذا الربط وهذا التسلسل مهمة العلماء. هذا الأمر نحن نعاني في هذا الزمن، هذا التعميم الذي ضيع وأهدر الحقيقة المواجهة الحقيقية لمثل هذه الأفكار، فصعوبت على الناس إدراكها وضبطها، ورأوا أنها أمر حياة لا بد منه، وهو أمر خطير جدا بمثل هذا العموم. طيب الأشياء التي ذكرتها قبل قليل هي في الحقيقة فيما يتعلق بتحقيق المصطلح، والجانب الآخر في ربطه بأشخاص، لكن لو أردنا أيضا المصطلح هذا ربطه بقضايا، بمعنى القضايا التي يتداول أنها أمور تغريبية يرد أن تفرض على المجتمع، في بعضها قد نتفق عليه لكن بعضها يدور حولها جدل كبير، بمعنى أنها من الأمور التي هي في الحقيقة قابلة للأخذ والرد وقابلة للخلاف، وهي قضايا إنسانية يعني ممكن الناس يأخذون يعطون فيها، ما رأيكم في ذلك؟ هو بالنسبة للقضايا أو مثلا يعني هذا الأسلوب الذي ذكرته في مسألة قضايا عامة، يعني يبدو لي أن التعميم ربما أثر حتى على الأسلوب. صحيح، صدقت في مسألة التعميم، لذلك أنا أريد التخصيص. أنا سأتي سأذكر بعض القضايا التفصيلية، لكن لنأخذ أول من ناحية العامة ثم بعد ذلك ندخل في بعض القضايا. لذلك أنا أقول أن مسائل التعميم في سواء كان ذلك مثلا في اللباس أو كان ذلك مثلا في الأقوال أو مثلا في الأفعال أو في الأخلاق ونحو ذلك، نقول هذه الأمور هذه منها على مثلا أن فلان غربي أو نحو ذلك، لهذا ربما تجد الإنسان مثلا في مثلا في مسكنه تجد أنه مثلا في معيشته أو نحو ذلك، باعتبار اشتراك حياة الناس مثلا على نمط ربما معين أو سلوك أو سلوك معين، هذا أمر. الأمر الآخر أنه ربما وكثير من الناس يجهل أن بعض هذه القضايا إنما هي للأمم كلها، ليست للغرب بحيث أنها توصف بأنها تغريب. ليتجد بعض الناس مثلا ينظر إلى بعض الأشياء أو مثلا سواء كان ذلك المبتكرات ونحو ذلك وينسب الغرب، بينما هي مدرسة شرقية وليس مدرسة غربية، سواء كان ذلك الشرق الأدنى أو الشرق الأقصى، ولكنه لما كان مربوطا لديه مثلا في كل جديد غريب عليه إنما هو مغربي، فيربط مثل هذا الأمر بمثل هذا الشيء. السلوكيات والأفعال والأقوال التي تصدر من الإنسان كيف نقيمها؟ هل هذا متعلق من جانب التغريب ويوصف الرجل بهذا التغريب؟ نقول ميزان في هذا هو الشريعة. الشريعة هي التي ضبطت أن يوصف الإنسان بوصف، ولهذا لا يوصف الإنسان مثلا بوصف لكونه خرج عن أمر فرد أو خرج عن أمر جماعة أو عن أمر قبيلة أو عن أمر بلد أو نحو ذلك، ربما خرج إلى الحق، وهذا الحق هو الميزان وما يتعلق في الكتاب والسنة. كيف يكون هذا الميزان؟ هذا الميزان الذي جعل الناس عليه يوزن به السالف ويوزن به الخالف ويوزن به الكبير ويوزن به الصغير ويوزن به الرجل ويوزن به المرأة. نأتي لهذا الفعل مثلا ما يتعلق في اللباس، قد يتشبه الإنسان مثلا بقصة شعره أو يتشبه الإنسان مثلا بلباس ثوبه، هل يوصى بأن هذا الرجل مثلا أنه تغريب نحو ذلك؟ القزع موجود مثلا منذ الصدر الأول وموجود في الجاهلية، ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن القزع كما جاء في الصحيح، مثل هذا الفعل موجود، لكن ربطه مثل هذا الأمر مثلا بأنه فعل غربي أو نحو ذلك، ثمة فعل القزع في ذاته وثمة ما يتعلق مثلا بقص الشعر على نمط معين، وذلك يتعلق مثلا بفرد أو يتعلق قصة مثلا ترتبط بالدولة الفلانية والدولة الفلانية، نقول هذا الأمر هو الذي يمكن أن يوصف مثل هذا الفعل لا أن يوصف الإنسان. لهذا لدينا وصف للإنسان ووصف للفعل. وصف الإنسان لا يمكن أن يوصف الإنسان مثلا بأنه تغريبي حتى يغلب عليه مثل هذا الفعل أو يتبنى أمور عقائدية تخالف تلك العقيدة، فعل المسلمين وإنما فعل الغرب، أما أنت لست تغريبي، أنت لست تغريبا أو لست مستغربا. ولهذا تجد بعض الناس ربما يستعمل الإنسان أو يضع مثلا في معصمه قلادة أو يضع مثلا في أصبعه أو نحو ذلك مثلا لا يتعلق بها من جهة توكل أو اعتماد من دون الله عز وجل، ولكن يريد أن يقلد مثلا الشخص الفلاني أو نحو ذلك، وليس لديه من نمط التغريب إلا مثل هذا الفعل. نقول لست تغريبي ولست مستغرب، وإنما هذا الفعل ليس من نمط ولا من حياة المسلمين، فينبغي الإنسان أن يتجرد وأن يبتعد عنه. يعني هناك قضايا طبعا تطرح كثيرا وهي كما قلت هي في الحقيقة يعني مثار جدل، البعض يؤيد والبعض لا يؤيد، لكن تطرح عنها تغريبية، مثلا من القضايا التي ذكرت مثلا موضوع بطاقة المرأة مثلا، وإخراجها. عمل المرأة في بعض صوره أنه يراد منه إخراج المرأة وتغريبها إلى آخره. يعني قضايا كثيرة في مجتمعية تربط بموضوع التغريب، بينما هي في الحقيقة هي قضايا يعني يستلزمها المجتمع، يعني بمعنى أنها حاجة المجتمع، ظروف الحياة الآن حاليا تستلزمها. وبالنسبة للمدرسة الغربية عموما، المدرسة الغربية ومن تأثر بها وأخذ بهذه المدرسة لديهم من الذكاء والدهاء بتمريد كثير من الأمور، ما يجعلون الإنسان يتحرك من نفسه استجابة لما يريدون ومن غير أن يقوموا هم بهذه المهمة، وذلك ما يتعلق بطريقة الغزو الفكري ونحو ذلك. لهذا وجد في المسلمين جملة من الأفعال التي يفعلها المسلمون من تلقاء أنفسهم تحت المظلة العامة التي ينادون بها. ولهذا تجد مثلا من المسلمين من يدعو مثلا إلى أن المرأة تقوم تؤدي الأذان أذان الصلوات الخمس لاعتبار أنها حقها للرجل. الغرب ما جاء بهذه الفكرة ولا فكر فيها أصلا. تجد من يقول مثلا المرأة تأم المسلمين في الصلاة وتأمهم في التراويح كما حدث مثلا في بعض الدول، وهذا الأمر قام به من ينتسب للإسلام بمثل هذا الفعل. هل الغرب فكر بهذه الفكرة؟ ما خطرت في بالهم مثل هذه التصرفات. أنا أقطع أنها ما خطرت في فكر مفكرين الليبراليين من الغرب أن يكون مثل هذا الشيء. ولكن ما الذي ولد مثل هذه الأفعال؟ هو تلك الفكرة العامة التي يقومون بالترويج لها، جعلت كثير من الناس يبحث عن أشياء في حياته تدخل تلك المنظومة ثم يقوم بالنظر فيها، يبحث عن أشياء ولهذا يجد بعض الأشياء، ولهذا أورث التساؤل تجد عند بعض المسلمين، لماذا مثلا النصوص في الجنة يخاطب بها الرجل لا يخاطب بها المرأة؟ تجد مثلا لماذا ما يتعلق مثلا بأساليب القرآن، تجد من يسألك يقول لماذا الأسلوب ذكوري في الغالب لا يكون مثل الأسلوب أنثوي؟ يقول هذا الأسلوب في كل اللغات سواء الإنجليزية أو مثلا الأردوية والفرنسية وغير ذلك، والأسلوب في هذا يخاطب عند الخطاب العام يكون يتوجه إلى الخطاب على سبيل العموم. وهذا اللسان باعتبار أن الأفعال التي يفعلها الناس أغلبها يفعلها جنس الرجال، ما يتعلق مثلا بالبناء والحياة وشأن الحياة يتعلق بهذا الأمر، توجه الخطاب لهم باعتبار أنما هذا الأمر. أما بالنسبة لأصل الفعل، أصل الفعل أنهم يتماثلون، ولهذا الله عز وجل يقول في كتابه العظيم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، فجعل الله عز وجل العمل في جهة الناس في تكليفهم أن الذكر والأنثى في هذا على حد سواء. لهذا نقول مثل هذا الأمر جعل المسلمين يحاولون البحث عن قضايا في حياتهم، هذه القضايا لم يفكر فيها الغرب، هم الذين قاموا بالنيابة عنه. لهذا تجد من المسلمين من يستبد حتى في قضايا ما يتعلق في المرأة، ما يتعلق بأمر الاختلاط وما يتعلق بغيرها، فتجد يتعلق مثلا بالبطاقة مع أن البصمة أدق. لماذا؟ يرى أن البطاقة مثلا أنها تماثل الرجل، لابد أن تكون مثلي أو نحو ذلك. ولهذا نقول أن التعلق بما يسمى بالتماثل أو يتعلق مثل هذه المدارس تولد لدينا تمسك بأشياء نجد أن الحق في خلافها، نجد الحق في خلافها. ولهذا تجد مثلا، وهذا تكلمت فيه مع بعض المسؤولين ما يتعلق مثلا في الطيران، نقول أنكم حينما تتكلمون على مسألة السعودة ومن جهة العمل جل العمل، نجد أنه ما يتعلق في الطائرات يعمل من النساء، لماذا لا توظفون الشباب بدلهن؟ قالوا لم نجد مثلا من بنات البلد من يفعل مثل هذا الأمر. لم تجد يعني يأتي بأجنبية تعمل ما لم تأتي أنثى ولو بعد 20 سنة. إذن يبقى على مثل هذا الأمر ولا يأتي برجل يتولى مثل هذا الأمر مثل لذريته ويقوم مثلا بالنفقة على في مثل هذا الأمر. التعلق بالنمط التغريبي أصبح يؤطر عليه الناس في مثل هذا الفعل حتى في مسائل ما يتعلق بالتوظيف وغير ذلك. لهذا تجد أنهم لا يمكن أن يقبلوا أن يعمل الرجل مثلا في مثل هذه المهام إذا كان من ابن البلد، وينتظرون 20 سنة مع وجود غير من البلد حتى تأتي المرأة فيما بعد ذلك. هذا الأمر هو الذي ولد عند كثير من الناس عدم التساؤلات في أشياء ربما يرون أنها متناقضة، أو تجد أنهم يقولون أو يفعلون أشياء أو يبحثون عن أشياء تشبع النهم لديهم، ما يتعلق بالمساواة، ما يتعلق أيضا بالتماثل، ما يتعلق أيضا ما يدعون مثلا أنه عادل ونحو ذلك. لهذا تجد من المسلمين من يقول مثلا لماذا المرأة لا تساوي الرجل مثلا بالميراث، لا تساويه مثلا في ديته، لا تساويه في كذا، يتساءلون في مثل هذا التساؤل، لكن لا يسألون أنفسهم لماذا لا يجب مثلا، لا يجب على المرأة ما يجب على الرجل من جهة النفقة في الإسلام، لماذا لا المرأة لا تجب عليها أن تدفع المهر للرجل، لماذا لا تنفق على الرجل، لماذا لا تعارج الرجل، لماذا لا تقوم بالمؤونة ونحو ذلك. هذه الأشياء لا يمكن أن يتساءلون لماذا، لأنهم لا يوجد أحد أشغل أذهانهم بمثل هذه الأفعال. ولهذا نقول أن المدرسة الغربية التي انكبت ورمت بثقلها إلى المرأة بشكل فاحش غالي سيورث مدرسة معاكسة تدعو إلى حقوق الرجل، وربما لا يكون هذا بعيدا. وهذا أيضا هو الذي جعل المسلمين في سكرة يبحثون هذا المبحث في قضايا ما يتعلق بالمرأة وحقوقها، فأصبح لديهم نوع من الهوس في مثل هذا الأمر، فيبحثون عن أشياء ليست محل بحث. ولهذا ما يتعلق بالمثالين الذي ذكرت إليهما، ذكرت هذه القضية ما يتعلق أيضا مثلا بطاقة المرأة ونحو ذلك، نقول الشريعة جاءت بتحقيق المصالح، المصلحة في ضبط حق المرأة فيما يتعلق في أمرها وأمانها، هل مثلا بالشفرات أو مثلا بالبصمات أو نحو ذلك. نقول الغرب يتحول بها الآن إلى الرجال، لا أن يأتي بأمر النساء. لهذا نقول أن الشرائع جاءت لا بتقرير المدارس أو إشباع النهم الفكري الذاتي الذي يكون هوس للإنسان، وإنما بتحقيق المصالح وحفظها وتتميمها. يعني لقد وقت تقريبا انتهى، لكن باختصار هل نحن فعلا أمام مؤامرة موزعة تغريبه؟ هذا ما يطرح الآن هو متدول. بالنسبة للمؤامرة أنا أظن الذي لا يظن أن هذه ثمة مؤامرة لديه إشكال من جهته، يعني استيعابه له ثمة مؤامرة كبرى على الدين بأصوله وكذلك أيضا فروعه وأخلاقه. من ينفي هذا الأمر لا شك أنه داخل ضمن هذه السكرة، ويحتاج إلى إيقاظ، مؤامرة على الدين، التوحيد، الفروع الإسلام، على الأخلاق، مؤامرة على اقتصاد الأمة، مؤامرة على كيانها التام، مؤامرة كبرى من لا يراها أظنها أعمى. شكرا مقدرين الله الشيخ. أيها الأخوة والأخوات، في ختام حلقتنا نشكركم جميعا على حسن المتابعة، نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.